أتدري ما حق العباد على الله؟ أو ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا حديث عظيم الشأن، يتكلم عن حقين: حق لله تبارك وتعالى على عباده، وحق للعباد على الله تبارك وتعالى. ومعنى الحق يعني الشيء الثابت، كما يقول الراغب الأصفهاني: الشيء الثابت. فالحق الواجب لله تبارك وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتأمل نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه 3 مرات، ثم يسير ساعة ثم يسأل، ثم يسير ساعة ثم يسأل، ثم يجيب صلى الله عليه وسلم. ويسأل سيدنا معاذا عن حق العباد، عن حق الله على عباده، فيقول له: الله ورسوله أعلم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الأعلم، وهو صاحب الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين له أن حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الألوهية، ولا تكون إلا لله تبارك وتعالى، وهي عبادة الاختيار بخلاف عبادة الاضطرار، فهي لكل الكائنات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وهي عبادة التسخير، فالكل مسخر لله تبارك وتعالى، لا يخرج عن طاعته. أما عبادة الاختيار فلا تكون إلا لذوي العقول والمنطق، فالعبد هو الذي يخضع لله تبارك وتعالى عن اختيار، يتذلل ويخضع اختيارا منه للإيمان على الكفر. وهذه العبادة هي التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين، وأمر الله بها على ألسنتهم. اقرأ القرآن تراه يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. واقرأ قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واقرأ في قصص الأنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا تتكرر الكلمة في كل قصة من القصص: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهو سبحانه الإله المعبود، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو الذي علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهو سبحانه الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو المعبود بحق. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو الرب الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فأنت تعيش في نعمه الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا بد من عبادته سبحانه والخضوع له، ولا بد من تذكره وعدم نسيانه، كما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن الشكر له سبحانه عبادته والتقرب إليه والخضوع إليه والتذلل بين يديه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال بعض أهل العلم: اللام للصيرورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليصيروا جميع أوقاتهم وأحوالهم للعبادة بالتقرب إليه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد تكفل لهم بالرزق حتى لا يشغلوا به، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للمتقين. فضمن لك الرزق حتى تتفرغ بقلبك لعبادته، تمشي في الأرض وتعمل بيديك، لكن التوكل عليه سبحانه وتعالى، فهو الرازق وهو الموصل لرزقك لا محالة. إذن فلا بد من التفرغ بالقلب لعبادته سبحانه مع الحب له تبارك وتعالى، تعبده مع المحبة، فما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. فهو سبحانه يحبك كما قال: يحبهم ويحبونه. فإن كنت عابدا له فأنت محبوب عنده، وقد سبق حبه لك قبل أن تحبه، فلا بد أن تحبه وأن تعبده، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا لم يخلق الله جنة ولا نارا، أما كان يستحق العبادة؟ بلى، إنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى، فلا رب سواه ولا معبود غيره سبحانه وتعالى. فالتعبد لله تبارك وتعالى أمر محتم على العبد، فهي رسالة العبد في الكون أن يعبد الله تبارك وتعالى حتى يلقاه راضيا مرضيا. والعبادة تتمثل في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. تؤدي الصلاة بعد تحقيق التوحيد الذي هو أول أركان الإسلام، تصلي كما أمرك: وأقم الصلاة لذكري، تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وإياك أن تشغل عن ذلك بأي أمر من الأمور الدنيوية أو المصالح الشخصية، فإنك إن آثرت هواك ومصالحك ومصالح العباد على عبادته سبحانه فأنت لست عابدا. انظر إلى ثنائه سبحانه وتعالى على الذين يعمرون المساجد، حيث يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولما انصرف الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مجاعة كانت بالمدينة، ثم قدمت قافلة تحمل الطعام، انصرف أكثرهم إلى القافلة، ونزل قوله سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو تتابعوا لم تلأ عليهم الوادي نارا، أي لو انصرفوا جميعا لاحترقوا بنار الدنيا قبل نار الآخرة، ولكن بقي نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل، فرفع بهم العذاب والغضب عن أهل الأرض. وهكذا تظهر خطورة الإعراض عن الله تبارك وتعالى وعن عبادته، لأن العابد لا ينصرف عن عبادة الرحمن، بل قلبه معلق دائما بها، ورجل قلبه معلق بالمساجد أي معلق بالصلاة لا ينصرف عنها، ولا تلهيه التجارة ولا يلهيه البيع ولا أي شيء، إنما المحبوب هو الله، هو الله تعالى في قلبه، فهو عبده، والله تعالى هو الإله المحبوب عنده، لا ينصرف عنه مهما كان الأمر. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عذبوا به على أيدي المشركين في مكة، لم ينتني واحد منهم عن توحيده وعبادته وحبه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العباد حقا الذين أثنى عليهم في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن ختم صفاتهم بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. عبدوه واصطبروا لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، والاصطبار أشد من الصبر، فهم يجاهدون أنفسهم لله تبارك وتعالى في الطاعة والعبادة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كما أنهم يقيمون الزكاة كما ينبغي، كذلك يصومون رمضان كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصومون ظاهرا وباطنا عن المباحات والشهوات جميعها، ويخلصون عبادتهم لله تبارك وتعالى. كما أن من قدر على الزكاة أو الحج لم يقصر، بل أدى الزكاة وحج بيت الله الحرام حتى يكمل دينه وحتى يكون من التائبين العابدين الذين لا يتركون عبادة الله تبارك وتعالى أو جزءا منها ولو قليلا. كما أنهم تحققوا بالإيمان الذي وقر في قلوبهم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تحققوا بالإيمان، جعلوه في قلوبهم وانعقدت عليه أفئدتهم، ثم إنهم يظهر على جوارحهم مقتضى الإيمان من الطاعة والعبادة والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. كما أنهم يحسنون، يتحققون بمقام الإحسان الذي عرفه صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهم يشاهدون الله تعالى بقلوبهم وأفئدتهم، ويراقبونه سبحانه في خلواتهم وجلواتهم. لا يغيب الحق سبحانه وتعالى عن قلوبهم طرفة عين ولا أقل من ذلك. قسم لهم من خشيته سبحانه ما يحول به بينهم وبين المعصية. هؤلاء هم العباد الذين حققوا الدين بأركانه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فصار الدين عندهم كاملا مكملا، لأنهم قاموا بحق الله تبارك وتعالى عليهم، فعبدوه على قدر استطاعتهم، بذلوا كل الجهد، كما قال الحق سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتعبدين، وأن يردنا جميعا للإسلام وأوامره ردا جميلا، إنه نعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وأكرم الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من شروط صحة العبادة وقبولها قصد وجه الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعبده تقربا إليه وابتغاء وجهه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، حيث قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا يريدون غيره. وكما أثنى على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعابد لا يقصد بعبادته إلا وجه الله تبارك وتعالى. والعابد من الأمة المحمدية قد أنجاه الله من الشرك الأكبر، وهو اعتقاد أن مع الله إلها آخر. فنور التوحيد ألغى هذا الشرك من القلب، وأخرج ظلمات الشرك من قلبه، لكن بقي الشرك الأصغر، وهو الذي يدب إلى القلب كدبيب النمل، يتسرب إليه من حيث لا يشعر، وهو الرياء والسمعة. وقد روى الإمام أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه يدب إلى القلب كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. قالوا: كيف نتقيه؟ كيف نتقيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. فالعابد يستغفر الله تعالى بهذه الصيغة، يستغفر بها في سجوده وبعد كل عبادة وطاعة، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك اللهم لما لا أعلم. وبذلك تخلص له العبادة وتخلص له الطاعة، ويبقى عمله خالصا لله تبارك وتعالى، امتثالا لأمره سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالمؤمن لا يرائي كما يرائي المنافق الذي لا يقوم إلى الصلاة إلا كما وصفه الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إنما يقوم بنشاط وعلو همة، ويقصد بذلك التقرب إليه سبحانه وامتثال أمره في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في كل عمل من الأعمال يقصد امتثال الأمر، عند النهي يقصد امتثال النهي، وهكذا لا يلحظ الناس في أي عمل من الأعمال، وإنما يحسن ويراقب الله تبارك وتعالى في سره وعلانيته، في خلوته وجلوته، وبذلك يكون من المخلصين الذين يقبلهم الله تبارك وتعالى، لأنهم قاموا بحق الله تبارك وتعالى عليهم، عبدوه ولم يشركوا به شيئا. ومن فارق الدنيا على الإخلاص لله تبارك وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. هكذا يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله عز وجل وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم عبادته مخلصين له الدين حنفاء. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين ومن شايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد،